السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ايها الابناء والاخوه المستمعون، ويا ايتها المؤمنات المستمعات، اننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليله واللتين واللاتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء ان نظفر بذلكم المولود على لسان السيد كل مولود، اذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة النساء المدنية، وها نحن مع هذه الآيات الأربعة، وعلنا ندرسها أو يبقى منها ما ندرسه في الليلة الآتية إن شاء الله. إليكم تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هيا نتدبر هذه الآيات ونصدق أنفسنا في طلب معرفتها والعمل بها. أولا، اسم هذا الخطاب: فليقاتل، بلام الأمر ولا لا؟ فبناء على ما تقدم في السياق الكريم، فليقاتل في سبيل الله. ما هي سبيل الله يا إخواننا؟ دلونا عليها، عرفونا بها، اهدونا إليها، حتى نقاتل في سبيلها. لنعلم أن المراد من سبيل الله هو أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه. فليقاتل في سبيل الله أي في الطريق المؤدي إلى أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه، لأن الله عز وجل خلق العوالم كلها علويها وسفليها من أجل هذا الآدمي، والآدمي من أجل أن يذكر الله ويشكره. أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، يذكر بالقلب واللسان ويشكر بالجنان والجوارح، فأوجد هذه ماذا؟ هذه النعم، وأوجد هذا الآدمي من أجل أن يذكره ويشكره. فمن أعرض عن ذكره متكبرا أو جاهلا، فمن أعرض عن شكره ولم يشكره وجب أن يقاتل حتى يعترف بالحق ويذكر الله ويشكره. إذن يقول تعالى لعباده المؤمنين: فليقاتل في سبيل الله. من هم؟ الذين يشرون، بمعنى يبيعون الحياة الدنيا ويعتاضون عنها بالآخرة. شرى يشري، بمعنى باع يبيع. واشترى يشتري، اشترى إذا أخذ وباع وأعطى. هناك من يرى أن هذا يعود إلى أولئك الذين يتباطؤون في القتال ولا يخرجون، وإذا فاز المؤمنون بالنصر والغنيمة تأسفوا وتحصروا: يا ليتنا كنا معهم. وإذا أصيبوا بهزيمة لأمن يده الله يفرحون ويقولون: الحمد لله أننا ما خرجنا معهم. إذن هؤلاء لك أن تقول لهم: فقاتلوا في سبيل الله يا من تشترون الحياة الدنيا وتبيعون الآخرة ويصحون. لكن التوجيه الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، والقرآن حمال الوجوه. إذ الوجه الأول صحيح وسليم، والثاني والله كذلك لا فرق. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويأخذون الآخرة. والمراد من الآخرة الجنة، دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين. الجنة التي فيها أربعة مواكب، وقلنا هيا نعمل على أن نواكبهم في دروس المرض. واشترط الله لنا شيئا واحدا: أن نطيع الله ورسوله. إذ قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. إذن فليقاتل في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى رضا الله، وذلك بأن يعبد وحده بذكره وشكره. من يقاتل في سبيل الله؟ الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، لا يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة، بل يبيعون هذه الحياة ويأخذون الآخرة بدلها، لأن الحياة الدنيا ثانية والآخرة باقية، وللآخرة خير وأبقى، حتى قال الرشداء البصراء لو كانت الآخرة من حدث والدنيا من ذهب لاختار العقلاء الآخرة عن الأولى، لأن الخزف يبقى أفضل من ذهب يفنى. في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ثم جاء وعد الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا، لا في سبيل الوطن، لا في سبيل الرياسة، لا في سبيل المال، لا في سبيل الشهرة والسمعة، كل هذه ممسوحة من قلب هذا المؤمن، لا يريد إلا أن يعبد الله وحده. ومن يقاتل منكم معشر المؤمنين في سبيل الله فيقتل، يستشهد أو يغلب وينتصر ويظفر غنيمة، على كلا الحالين الجزاء، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ الله. إذن إذا كان الله العظيم فعطيته كيف تكون؟ وقد استعظمها وقال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن أهل الجنة في تفاوتهم في درجاتهم في قصورهم ينظرون إلى بعضهم بعض كما ننظر إلى الكواكب في السماء، وأقل ما يعطاه أحدهم مثل الدنيا مرتين، هذا الكوكب يعطى مثل الكوكبين. إذن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون حياة الدنيا بالآخرة، ومن يفعل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، إما أن يستشهد أو ينتصر ويغلب العدو وما مات، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم يقول تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهذه تدفع أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار لإنقاذ إخوانهم بمكة وهم يعيشون أذلاء مضطهدين معذبين ينكر بهم من قبل المشركين. ومن هنا وجب على المؤمنين في كل عصورهم وأزمنتهم ألا يسمحوا أن يبقى مؤمن تحت أيدي الكفار. لو نخرج من أموالنا كلها ونطلق أثر هذا المؤمن ونبعده عن أثر الكافرين. إذن وما لكم لا تقاتلون في سبيل أي شيء منعكم أو حال دون قتال في سبيل الله ليعبد وحده وفي سبيل المستضعفين من الرجال الذين هم تحت قبضة أبي جهل وعقبة بن معيط وفلان يعبدونهم الليل والنهار، وسبيل المستضعفين أيضا من الولدان الصغار والنساء. عجلوا جاهدوا. ثم قال أولئك الضعف من رجال سلدان يسألون الله ويدعونه قائلين ربنا أخرج من هذه القرية يعنون مكة الظالم أهلها ظلموهم منعوهم من قولة لا إله إلا الله بذلك يسحبونه على رمضاء يقولون أوف قل كلا وهو أحد أحد أحد ياسر قتلوه تحت الضرب والغمس في الماء سمية زوجته عمار عذبوه أنقذوا إخوانكم ربنا أخذ من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم قال تعالى الذين آمنوا آمنوا ما الإيمان دعوة ادعاها البشر والإنس والجن آمنوا الإيمان الحق صدقوا الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة في العوالم العلوية والسفلية في هذه الحياة وفي الأخرى صدقوا الله ورسوله هؤلاء يقاتلون في سبيل الله لن يخرجوا أبدا ولن يحملوا سلاحا لغير أن يعبد الله تعالى وحده. والذين كفروا كذبوا الله ورسوله جحدوا بما شرعه الله وبينه لعباده لإكمالهم وإسعادهم هؤلاء يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الطاغوت والطاغوت الشيطان وكل من طغى وارتفع وتكبر وتجاوز مستواه الآدمي وأمر أن يعبد ويقدس أو أمر أن يعبد غير الله فهو طاغوت. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إذن فبناء على هذا يقول تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان كل من يدعو إلى معصية الله عز وجل والخروج عن طاعته ويدعو بدعوة إبليس لأن الشيطان همه أن لا يرى مؤمنا صالحا يدخل الجنة كل ما يحمله أن لا يرى مؤمنا أو مؤمنة يعبد الله وحده ليدخل الجنة لأنه يقول دخلت النار بسببها لأنه أبلس من الخير وطرد من الجنة بسبب ما فعل بآدم لا بسبب كبريائه وعدم خضوعه لله وسجوده لآدم. إذن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إذن فقاتلوهم فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ينهزم وينهزمون والله ما وقف مؤمنون ربانيون صحيح الإيمان والإسلام وانهزموا إلا إذا اختل موقفهم بسبب معصية ارتكبوها لأن كيد الشيطان ضعيف جدا لا وزن ولا قيمة ما يمكر به ويكيد ويبينه لأوليائه ويغرقهم أيضا في المفاسد والشرور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات وهنا مناسبة كبيرة أمرنا الله تعالى أن نقاتل في سبيله هيا نقاتل كيف نقاتل يجب أن نطيع ربنا فيما أمرنا به كيف نقاتل من نقاتل الجواب نقاتل تحت راية إمام بايعته أمة الإسلام نقاتل تحت راية إمام رباني بايعته أمة الإسلام. هذا الإمام تحمل المسؤولية وأصبح أهلا له، فهو بحسب قدرته وبحسب قدرة الكافر الذي يريد أن يغزو داره وينشر رحمة الله في بلاده، فإن رأى أنه قادر بجيشه الرباني الإيمان الإسلامي حينئذ ماذا يصنع؟ أرشدنا الله عز وجل إلى كيفية الجهاد، وهو من أخريات ما نزل، اسمعوا، من سورة التوبة المدنية، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين لا الفاجرين. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، قاتلوا من؟ الذين يلونكم من الكفار. لما الذين يلوننا؟ لأنهم أقرب إلينا وأولى بالمعروف ممن هم بعيدون عنا، فنقاتل الأمم والشعوب التي تليد بلادنا، فإذا دخلت هذه الأمة يصبح حدودنا وراها هم الذين يلوننا، وهكذا حتى ننتظم هذه الأرض بدعوة الله عز وجل. وهناك مثل ضربناه عشرات المرات، انظر تأمل، بركة فيها ماء مملوعة، بركة واسعة، خذ حصى حجر وارميها في وسطها، فإن البقعة التي وقعت بها الحجر على قدرها، ثم تأخذ في الاتساع في الاتساع في الاتساع أن يصل للطراب إلى أطراف البركة. هذا مراد الله من هذه الآية: قاتل الذين يلونكم كلينا، أي إيطاليا فرغنا منها، دخلت برحمة الله حدودنا ألمانيا، دخلت ألمانيا حدودنا يوغوسلافيا مثلا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة شدة. لا يحل أبدا للمسلمين أن يكونوا أضعف من عدوهم كافرا، بل يجب أن يكونوا أقوى وأقدر، لأن الكافر ضايع هابط كالميت، والمؤمنون أحياء، والله عز وجل يرشدهم ويهديهم السبيل القويم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن حتى لا يلتبس على السامعين والسامعات، نحن مأمورون بأن نقاتل الليل ولا لا؟ هل نقاتل في سبيل الله؟ كيف نقاتل؟ الجواب: لا بد من بيعة إمام مسلم. بيعة كيف تتم؟ نعم، لا إقليمية ولا عنصرية ولا قبلية ولا وطنية، المؤمنون أمرهم واحد، المسلم أخو المسلم، بايعناك يا إمام المسلمين. لا يحل لمؤمن أن يقول كلمة سوء، تشير إلى عدم الطاعة أو الخروج عن إمام المسلمين. وإذا نطقك إبليس وانتفقت فاستعذ بالله من الشرين وانزل حتى تطمئن. أنت ما أطعت إمام المسلمين لذاته، أنت أطعته لله، هو الذي أمرك. فإذا وجد الإمام كما قلنا يطبق هذه الآية الكريمة، قاتلوا الذين يلونكم. كيف؟ إن كانت لنا سهل تحمل الرجال والسلاح نرصيها على الشاطئ المقابل له، إن كانت جيوش تمشي على أرجلها أو تركب على خيولها كذلك ننزل بحدود هذه الدولة أو هذه الأمة أو هذا الإقليم الكافر، وتجري سفارة بيننا وبينهم، وهي سفارة ذات ثلاثة بنود. يا أهل هذا الإقليم، جئناكم باسم الله ربنا وربكم لننقذكم مما أنتم فيه من الخبث والشر والفساد والظلم والطغيان، كفار هذا في الدنيا، ولننقذكم من عذاب الآخرة التي أنتم سائرون إليها ليلا نهارا، ننقذكم منها، ادخلوا في رحمة الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعبدوا الله بما بين الله ورسوله، فتزدهر بلادكم وتستنير ويختفي الظلم والخبث والشر والفساد والجهل والباطل بكل أنواعه، والله العظيم. فإن قالوا مرحبا تفضلوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمس تلك البلاد أو أصبحت هي جزء من الخلافة الإسلامية، ويأخذ رجالنا في تعليم الرجال والنساء والأطفال التعليم الحقيقي الذي ينتج زكاة النفس وتهذيب الروح ورفع الآداب والأخلاق. 40 يوما ويكفل من الموت. فإن رفضوا قالوا لا نستبدل بديننا دينا آخر، قلنا لهم إذن اسمحوا لنا أن ندخل معلمين مربين مهددين، معاهدة بيننا وبينكم، أنتم في ذمتنا ونحن في بلادكم ونصون أموالكم وأعراضكم ووجودكم، ولا ترفع سلاحا أبدا، نحن الحماة. فإن قالوا تفضلوا، أصبح هذا القيم في ذمة المسلمين، لا يوجد فيه عبد ولا يظلم آخر، لا رجل ولا مرأة ولا طفل. فإذا غزاهم عدو نحن الذين نقاتل هذا العدو ونقول لهم إلزموا أماكنكم، نحن مسؤولون عن حفظ دمائكم وأعراضكم وأموالكم. فما هي إلا أيام أو أشهر أعوام، وأخذ أهل البلاد يدخلون في رحمة الله يوما بعد يوم، لأنهم يشاهدون الأنوار وقد عاشوا في الظلام وشهدوا آثاره من الخبث والشر والفساد، لأن أولئك المؤمنين الذين نزلوا بديارهم تصور كيف يكونون كأبي هريرة كمعاذ بن جبل كفلان، لا ينطق إلا بالمعروف ولا يتناول إلا بالمعروف ولا يقول إلا المعروف، فيعشقونهم يحبونهم يدخلون في قلوبهم، لا يلبثون أن يدخلوا في رحمة الله. فإن رفضوا لا نقبل، السيف هو الذي يحكم بيننا وبينكم. هنا وجب القتال. جيوشنا متهيئة والإمدادات متصلة. إذن فلنقاتل في سبيل الله. فإن انتصرنا وفزنا فالجنة، وإن انهزمنا لذنوبنا نصحح خطأنا ونعود مرة أخرى لقتال هذا الكافر. أتدرون ما الخطأ؟ اسمعوا، أين كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين شج وجهه؟ أين دخل المغفى في راسه؟ أين استشهد عمه حمزة رضي الله عنه في أحد وإلى لا؟ في معركة أحد. ما سبب هذه الهزيمة؟ اقرأوا كلام الله عز وجل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. كيف ننهزم كثير؟ هو أي الانهزام والانتصار من عند أنفسكم. ماذا فعلوا؟ شربوا الخمر، خرجوا عن الإمام، تركوا الصلاة. كل ما في الأمر لما انهزم المشركون وهم 12,000 أو ما يزيد أو يقرب، لما انهزموا الرماة الذين وضعهم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة وقالهم لا تنزلوا لا تبرحوا من أماكنكم، انتصرنا وانهزمنا. لكن وساوس إبليس لما شاهدوا المجرمين المشركين مهزومين فارين يتركون أموالهم وغنائمهم وما معهم، وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم، قالوا لما نبقى نحن إن انتهت المعركة؟ قال قائدهم عبد الله أمانا وصلان لا نبرح أماكننا. قالوا فسر الموقف، أمرنا بالثبات من أجل الانتصار ولا لا؟ وقد انتصرنا، ما الفائدة في بقائنا؟ هذا يسمى تأويل ولا لا؟ وباطل. فهبطوا ولم يبق إلا عدد قليل قتل، وكانت الهزيمة مكرا. واقرأوا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسولي يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الآيات معصية ولطيفة، تغمد الله الشيخ رشيد رضا برحمته ذكرها في تفسيره المنار. قال يقول شيخي محمد عبدو رأيتني في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم على بغلته والجيش الإسلامي وراءه وهو يقول لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة على النصر. عائد من أحد مع الهزيمة التي أصابتهم وهو يقول لو خيرت، أي خيرني ربي بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة. لماذا؟ لأنهم لو انتصروا مع الخروج عن طاعة الرسول يقولوا نحن أولياء الله نقاتل في سبيل الله، كيف ننهزم؟ وحينئذ لا ينتصرون في معركة إلى السباح ما حرم الله، معتمدين على كونهم أولياء الله ومع رسول الله. عرفتم ذنبا واحدا خطيئة واحدة أراتهم ما يدبره الله لأوليائه. إذن ماذا نصنع الآن يا عباد الله؟ كيف نقاتل؟ هيا نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونقضي في صدق على الله وينمسح تماما من قلوبنا العنصريات والقبليات والشهوات والأهواء والماديات ونقضي على الله 40 يوما لا أقول عاما وأمة الإسلام أمرها واحد. هذا الطريق. وقالوا بايعناك يا إمام المسلمين ولا يتخلف واحد إن انتهت الأطماع والشهوات والدنيا والتكالب عليها. وإذا بهم أمة واحدة حينئذ بحسب قدرة إمام المسلمين يطبق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أين أخي؟ أين ضيفي الليلة الجزائري؟ ماذا يقول لي؟ يبكي منذ أسبوعين قتلت أسرة بكاملها رجالا ونساء وأطفالا في الديار الجزائرية. الرجل في عمر 75 سنة والمرأة حوالي 65 وأطفالهم بعض أطفال في 2 ونصف. هذا قتال في سبيل الله؟ أبكاني وآلمني أكثر بعدما انتشرت دعوة الإسلام بفضل الله عز وجل وبسبب جماعة التبليغ الهندية وأصبحت فرنسا فيها قرابة 3000 مسجد وانتشر الإسلام في كل أوروبا بالدعوة الهادية الربانية السليمة. يقول الرجل أصبحنا ما نقول أنا مسلم في فرنسا، يقولون مسلم، نحن المسيح ما نقتل النساء ما نذبح الأطفال وأنتم تقتلون وتذبحون النساء والأطفال حتى العابدات والرهبانيات. وإننا لننتظر غضبا في أوروبا فيلقون بكل المسلمين في البحر ويبعدونهم من ديارهم. ما سبب هذه المحنة؟ سببها الجهل. أمة أعرضت عن كتاب الله، أعرضت عن هدي رسول الله، ابتعدت عن النور فعاشت في الظلام، فأخذ الرجل يقول الجهاد كيف نجاهد؟ نجاهد هؤلاء الحكام الكبار. وانتشرت تلك المهنة المسماة بالتكفير والإجرام وغذاها ونماها وزاد في ظلامها المجوس واليهود والنصارى من وراء الظلام. ومددنا أعناقنا وأصبح هيجان، هيجان على من؟ على المسلمين، على قتال المسلمين. ونسوا أبوا أن يفهموا أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما حتى القاتل المقتول في النار. نسوا أن من كفر مؤمنا فقد كفر. جهلوا أن الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة ولم يقل هي باطلة ولا لا تنفع ولكن قال ما عرفنا هكذا وجدنا الحكم فعنا تكفيره يطفئ من كفره. لا يكفر مؤمن إلا إذا صاحب قوله اعتقاده. لو قال أنا لا أؤمن بالإسلام ولا بشرائع ودينه هذا كفر وقل إنه كافر. أما وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويصوم رمضان وتقول كافر. وإذا أنكرت أنت وقلت كيف قال أنت الكافر. وسادت هذه الفكرة. الحكام كفار والعلماء داهنوا مسكتوا كفار والأمة ما رفعت السلاح وقاتلت في أعراضها فهي كافرة. ولم يبقى إيمان ولا إسلام إلا جماعة التكفير وانتشرت في العالم الإسلامي واستباحت سفك الدماء وقتل الأرواح وإزاقها. إذن ما المخرج؟ ما المخرج؟ إن أردتم أن يعبد الله عز وجل ادعوه عباده إلى عبادته. لا تتطلعوا الكراتب إلى الحكم والسيادة تحت شعار يعبد الله. أمامكم أمم في حاجة إلى من يلقنها لا إله إلا الله. وقد قلت لكم دعوة أولئك الهنود جزاهم الله خيرا نشرت الإسلام في أوروبا وفي أمريكا بالاغتيالات بالتفجير بالسب والشتم. بماذا؟ بالابتسامة والكلمة الطيبة. ادعوا إلى الله ليعبد. لا الحاكمية. وزغرد إبليس في آذانهم واحتل قلوبهم وأصبحوا لا يرون مسلما. العلماء يقول لهم أعداء الإسلام هؤلاء ماذا؟ علماء السلاطين العالم فلان عميل ذنب يعمل لكذا. والأمة هابطة ترد ذلك الكلام وتفرح به. وأخذنا في المحنة فظهرت أول ما ظهرت في الأفغان بكينا وصرخنا وجمعنا الأموال وقمنا الجهاد ونستغفر الله وعرضنا عليهم أن يبايعوا إمامهم وأن يلتفوا حول رايته ليذوب فيها كل مؤمن ومؤمنة فيقاتلون باسم الله وتحت راية لا إله إلا الله. رفضوا كل جماعة وكل حزب تقاتل باسمها وتجمع الأموال لها. وتعذب المؤمنون وقتل من الشرق والغرب الشبان والرجال وانتهت على الحرب الدار الآن. ما سببها؟ التكفير والفهم السيء والجهل الهابط. حرام أن تقاتلوا بدون إمامة لإمام تبايعونه بنسائكم ورجالكم. تمشون وراءه إن قال احبسوا احبسوا إن قال تقدموا تقدموا. هذه آية من الآيات وإلا لا؟ وهم عنها عميان لا يبصرون صم لا ينطق لا يسمعون بكم لا ينطقون. وها هم يثيرونها من بلد إلى بلد وانتهت إلى الديار الجزائرية. لقد هلك من النساء والأطفال والرجال قرابة 60,000 خلال 4 سنوات. هذه حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو ما يقاربها، القتل من الجانبين من الكافرين والمؤمنين 2500 قتيل ما بينهم امرأة ولا طفل. وهذه 60,000 4 سنوات لا تسأل أعداد النساء والأطفال فيها، من أيام هبانيتين مسيحيتين يقتلان بأي إيمان أو حق أو إسلام تقتل المرأة والمسيحية؟ من أين لك أن تقتل الأطفال وتمزق أكباد أمهاتهم وأبائهم؟ هذا هو الإسلام. أصبح الآن الكفار يسخرون من الإسلام. من دفعهم إلى هذا؟ بل نراقبهم فيه ونحببه إليهم ونقدمه لهم طاهرا منيرا. أصبحوا يرعبون، مسلم يذبح هذا. والكلمة الأخيرة أقولها، ويا حبذا لو يغتالوني ويقتلونني والله لا أسعد لي من ذلك. أقول لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة في أي ديار أن يسمع كلمة من هذا النوع، لا طعن ولا سب ولا نقد ولا فلان أبدا. لا يسمعون من مؤمن ولا مؤمنة كلمة تؤيد موقفهم أو تشجعهم على باطلهم ومنكرهم. ومن جاء منهم من يسأل ولن يعرف الحق يعرف الحقيقة، يجب أن تعرفه أن هذا ظلم وجهل وكفر وفسق وخروج عن طاعة الله ورسوله، وصاحبه خالد في جهنم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة في أي بلد من العالم الإسلامي أو خارج العالم الإسلامي أن يقف إلى جنب هؤلاء الخوارج الكبرى المجرمون، أن يقف إلى جنبهم ولو بكلمة واحدة حتى يتوب من يتوب ويرجع من يرجع إلى الصواب، ويبكي ويندم طول حياته عن الدماء التي أراقها والأرواح التي أزقها ولد كلمته. الذي ضرب بالمسدس أو فجر كذا كالذي وافقه وساعده بكلمة. هل سمعتم يا عباد الله أو تقولون الشيخ عميل ذنب وكذا؟ يجب أن ننتزع هذه الأسقاط الهابطة من ألفاظ الهابطين والضلال والكافرين والمجرمين. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة في مملكة النور وهداية المسلمين أو خارجها من ديارنا أن نؤيد هذا الباطل بكلمة، ومن أيده بكلمة هو مساهم مشارك في كل الأرواح التي تزهق والدماء التي تسيل. ولو اجتمع كما قال عمر أهل صنعاء على واحد قتلتهم عليه. مرة ثانية، هل فهمتم هذا؟ حاصرهم، ضيقوا الجو والخير عليهم، اخنطوهم بأن لا تذكرهم بخير وأن لا تلتفتوا إليهم، لا في الجزائر ولا في المدينة ولا في باكستان ولا في اسطنبول ولا في أي بلد. ما هكذا الدعوة إلى الله، ما هكذا القتال في سبيل الله. ونقبل في صدق على دعوة الله ما أحوج المسلمين في ديارهم. هيا نصلح أمر المسلمين قبل أن نصلح أمر الكافرين. ديار المسلمين عليها الفسق والفجور والظلم والخبث والشر والفساد، ونريد أن ننقل الإسلام إلى إيطاليا. هيا نصلح أولا حالنا، نطهر ديارنا، فإذا لاحت أنوارنا وراءها العالم، والعالم الآن كأنه بلد واحد، والله لا يقبلون على الإسلام بأنفسهم بدون ما خوف ولا تهديد، في حاجة إلى أن يكمل ويسعد. ملت الأمم البشرية هذه الحضارة الهابطة، فنريهم هذا هو الإسلام، صدق وفاء إخاء تعاون مودة محبة طهر صفاء تلاقي على ذكر الله. معاشر المستمعين، سمعتم هذه الكلمة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة في أي ديار العالم يقول كلمة تؤيد هذه الفئات الهابطة التي أشعلت النار وما زالت تشعلها حتى في الحرمين والعياذ بالله تعالى. اللهم إنا نبرأ إليك من صنيعهم، اللهم إنا نبرأ إليك من صنيعهم، اللهم إنا نبرأ إليك من صنيعهم، واللهم لا تجعلنا أبدا ممن يميل حتى بقلبه إليهم، واللهم تب عليهم وعلينا معهم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.